أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله, خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأخوة, كنا قرأنا في الدورة السابقة قسم العبادات من القواعد النورانية للشيخ الإسلام ابن تيمية, ونقرأ في هذه الدورة إن شاء الله قسم المعاملات. وقبل القراءة أعيد ما كنت ذكرته أو شيئا مما ذكرته في بالنسبة لما يتعلق بطريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه أو في هذا الكتاب بالنسبة للقواعد التي ذكرها. فالكتاب في مضمونه تقعيد لمسائل فقهية وعقدية ومنهجية تتعلق بالجانب التأصيلي في التشريع الفقهي, وإلى ما يجب أن يكون عليه طالب العلم في مسائل الاتفاق والخلاف, فيذكر أصولا جامعة وقواعد عامة في الاستدلال والرد والتأصيل مع العناية بالأصول التي قامت عليها المذاهب الفقهية المعتبرة, ويهتم اهتماما بالغا بذكر الأدلة والترجيح بين الأقوال على ما تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها. فهو سلك مسلكا مختلفا عما سلكه المؤلفون في القواعد الفقهية المعروفة, فهو لا يذكر القواعد المعروفة في كتب قواعد الفقه فحسب, وإنما يذكر شيئا آخر أكثر نفعا في الطريقة العلمية في التفقه. فهو يقول رحمه الله بعد ما سرد بعض المسائل الفقهية, يقول وما في هذه المسائل من الكلام الدقيق الذي ليس هذا موضعه, وإنما الغرض التنبيه على قواعد الشريعة التي تعرفها القلوب الصحيحة. وهذه طريقة نافعة لطالب العلم, فهي تدل على كيفية معرفة الأصول الصحيحة للمسائل الفقهية, وتنبهه على معرفة القول الذي يدل عليه الدليل, والذي اعتبره شيخ الإسلام هو أعدل الأقوال وأوسطها وأضبطها. فيستطيع طالب الحق أن ينطلق من هذه القواعد إلى جميع العلوم الشرعية التي تحتاج إلى مثل ذلك. فتسمية هذا الكتاب بالقواعد تسمية دقيقة, وسواء كانت التسمية من وضع المؤلف أو من وضع غيره ممن جاء بعده, ولا يستغني طالب العلم عن هذا الكتاب القيم النافع الفريد من نوعه, فيحتاجه المبتدي ولا يستغني عنه المنتهي, صح التعبير. وأيضا نذكر كلامه رحمه الله الذي نبه فيه على أهمية أن يكون عند طالب العلم معرفة بالقواعد الشرعية لينضبط قوله وكلامه في مسائل الدين. يقول شيخ الإسلام لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الفرعيات ليتكلم بعلم وعدل, ثم يعرف الفرعيات كيف وقعت, وإلا فيبقى في كذب وجهل في الفرعيات وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. ذكرت هذه الأمور لنستصحبها خلال قراءتنا للقواعد التي سيذكرها رحمه الله في ما يتعلق بالمعاملات من هذا الكتاب، فنشرع في قراءة القاعدة الأولى في المعاملات. فتقرأ يا أخي فصل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما العقود من المعاملات المالية والنكاحية وغيرها فنذكر فيها قواعد جامعة عظيمة المنفعة، فإن ذلك فيها أيسر منه في العبادات. نعم، يقول رحمه الله: فنذكر فيها قواعد جامعة عظيمة المنفعة، وهذه ستظهر إن شاء الله من خلال القراءة. يقول: فإن ذلك فيها أيسر منه في العبادات. ولعل مقصود المصنف رحمه الله بقوله فإن ذلك فيها أيسر منه في العبادات، لأن العبادات الأصل فيها أنها توقيفية، فيصعب أن تضع قاعدة منضبطة بحيث أنك تلحق بها غيرها في أمور العبادات، لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية، وأنه لا يشرع منها إلا ما دل الدليل عليه، بعكس المعاملات الأصل فيها عدم الحظر إلا أن يرد دليل حاضر لشيء من ذلك. فيكون وضع القواعد في المعاملات أضبط وأيسر من هذه الناحية، فيمكن وضع ضوابط وقواعد وأصول في المعاملات، ويكون انضباطها من هذه الناحية أيسر وأسهل منه في العبادات. فمن ذلك صفة العقود. نعم. فالفقهاء فيها على ثلاثة أقوال. فمن ذلك صفة العقود التي يعقدها الناس فيما بينهم، يقول: فالفقهاء فيها على ثلاثة أقوال. وسيذكر الأقوال الثلاثة للفقهاء التي تعتبر أصولا في كل مذهب من هذه المذاهب، ويذكر أدلتها ويرجح ما يرى أن الدليل يدل عليه، سواء فيما يكون قاعدة وأصل، أو ما يكون مسألة فرعية مبنية على هذه الأصول والقواعد بأدلتها التي يذكرها. نعم. أحدها أن الأصل في العقود أنها لا تصح إلا بالصيغ والعبارات التي قد يخصها بعض الفقهاء باسم الإيجاب والقبول. نعم، يعني أحد هذه الأقوال هو من قول من ناحية وأصل وقاعدة من ناحية أخرى عند أصحاب هذا القول، أن العقود لا تصح إلا بالصيغ والعبارات التي قد يخصها بعض الفقهاء باسم الإيجاب والقبول، يعني أن العقود ما تصح بين المتعاقدين إلا بصيغة تدل هذه الصيغة على الإيجاب والقبول. هذا الأصل عند أصحاب هذا القول، إذا لم تكن هناك صيغة لفظية تدل على الإيجاب والقبول فيكون العقد غير صحيح على هذا الأصل وهذه القاعدة وعلى هذا القول. نعم. سواء في ذلك البيع والإجارة والهبة والنكاح والوقف والعتق. نعم، سواء في ذلك البيع. البيع، ما تعريف البيع؟ هو معاوضة مال بمال، إذن يحتاج إيجاب ويحتاج قبول. عندما تبيع لشخص هو يقبل بذلك، فيحصل لفظ بين البائع وبين المشتري، لفظ يفهم منه الإيجاب ويفهم منه القبول، سواء في ذلك البيع أو الإجارة. الإجارة تكون عقد على المنافع لازم من الطرفين. البيع مبادلة مال بمال، تشتري سلعة بمال فتصبح ملكا لك. أما الإجارة فهي عقد على المنفعة وليس على العين، تستأجر شقة، تستأجر دارا، فأنت تملك المنفعة لا تملك العين نفسها. والهبة، الهبة التمليك المال في حال الحياة بغير عوض، تهب شيئا لشخص فأنت تملكه هذا الشيء ولا تأخذ عوضا في مقابل تمليكه هذا الشيء. أو النكاح، النكاح عقد يعني يجيز حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، والوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، عندما يوقف الإنسان وقفا فإن العين محبسة بمعنى أنها لا تباع، لكن الثمرة أو المنفعة هذه هي التي يستفيدها الناس أو يفيدونها من الوقف. وكذلك العتق وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. فأصحاب هذا القول على هذا الأصل إن هذه العقود كلها لا بد فيها من لفظ يدل على الإيجاب ويدل على القبول، لا بد من صيغة لفظية. نعم. قال وهذا، نعم، وغير ذلك. وهذا ظاهر قول الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد، يكون تارة رواية منصوصة في بعض المسائل كالبيع والوقف، ويكون تارة رواية مخرجة كالهبة والإجارة. يعني أن هذا الأصل أن العقود لا تصح إلا بالصيغ والعبارات الدالة عليها هو ظاهر مذهب الإمام الشافعي، أو ظاهر قول الإمام الشافعي، وكذلك هو قول في مذهب أحمد، يكون تارة الرواية منصوصة، يعني أن نقل عنه نص في بعض هذه العقود كما مثل له المصنف هنا بالبيع والوقف، وتارة تكون رواية مخرجة يخرجها الأصحاب على قول في البيع والوقف، يخرجون عليه الهبة والإجارة. نعم. ثم هؤلاء يقيمون الإشارة مقام العبارة عند العجز عنها كما في الأخرس. نعم، يعني هؤلاء مع أنهم أصحاب هذا الأصل يشترطون الصيغة اللفظية، إلا أنهم في حالات يقيمون الإشارة مقام العبارة كما ذكر المصنف عند العجز، عندما يكون الإنسان أخرس لا يستطيع أن يبين، فهنا تقوم الإشارة مقام العبارة، أو عندما تدعو الحاجة إلى ذلك كما ذكر في الكتابة. نعم. ويقيمون الكتابة أيضا مقام العبارة عند الحاجة، وقد يستثنون مواضع دلت النصوص على جوازها إذا مست الحاجة إليها. أين مع أنه هذا أصل عندهم، لكن قد يستثنون من هذه الأصل مسائل يخرجونها من هذا الأصل بدليلها الخاص. نعم. كما في الهدي إذا عطب دون محله فإنه ينحر ثم يصبغ نعله المعلق في عنقه بدمه علامة للناس، ومن أخذه ملكه. وكذلك الهدي يعني الشخص الذي يحرم مفردا أو قارنا أو متمتعا يكون عليه هدي واجب، فإذا عطب هذا الهدي فإنه ينحر ويذبح ويلطخ نعل الناقة بالدم ثم يعلق على رقبته. هذه الطريقة تعارف الناس على أنها تفيد التمليك، وأن هذا هدي عطب، وأنه بهذه الصورة يجوز لكل أحد أن يأخذ منه، لأنه أصبح ملكا لكل من أراد أن يأخذ منه، ولا يحتاج في هذه الصورة أن يقال خذ أو لا تأخذ، طالما وجدت هذه العلامة الدالة على الإذن فيه. نعم. ومن أخذه ملكه. وكذلك الهدية ونحو ذلك. وكذلك الهدية، مقصود بالهدية هنا أن غير القارن والمفرد، غير القارن والمتمتع وهو المفرد، له أن يهدي هديا لكنه غير واجب، فإذا أهدى هذا الهدي وعطب فإنه يكون الحكم فيه مثل حكم الهدي الواجب إذا عطب. نعم. لكن الأصل عندهم هو اللفظ. نعم. لأن الأصل في العقود هو التراضي المذكور في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم، يقول إلا أن الأصل عند أصحاب هذا القول هو اللفظ، وسيذكر ما يدل على هذا الأصل، إلا أن تكون تجارة أنت راض منكم. نعم. وقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، والمعاني التي في النفس لا تنضبط إلا بالألفاظ التي جعلت لإبانة ما في القلب، إذ الأفعال من المعاطاة ونحوها تحتمل وجوها كثيرة، ولأن العقود من جنس الأقوال فهي في المعاملات كالذكر والدعاء في العبادات. نعم. فذكر الدليل النقلي الذي يستدل به أصحاب هذه القاعدة على الإجاب والقبول على الصيغة اللفظية بالآية: إلا أن تكون تجارة عن تراض، وبقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. ثم ذكر توجيه هذا الدليل، وهو أن المعاني التي في النفس، يعني عندما يتراض الناس، كيف نعرف أنهم كيف نعرف علامة الرضا؟ فوجه الدليل بقوله: وما في النفس، أو المعاني التي في النفس، لا تنضبط إلا بالألفاظ التي جعلت لإبانة ما في القلب، إذ الأفعال من المعاطاة ونحوها تحتمل وجوها كثيرة. المعاطاة عندما تعطي شيئا وتأخذ شيئا مقابل له بدون لفظ. قال: إذ الأفعال من المعاطاة ونحوها تحتمل وجوها كثيرة. ثم ذكر تعليلا آخر، وهو قوله: ولأن العقود من جنس الأفعال، من جنس الأقوال، لأن العقد في الأصل هو لفظ يصدر من الشخص أو من الأشخاص ليتفقون على ما يتضمنه هذا اللفظ. يقول: ولأن العقود من جنس الأقوال فهي في المعاملات كالذكر والدعاء في العبادات. والذكر يحتاج إلى قول يبين عنه، فكذلك تكون هذه التصرفات في المعاملات تحتاج إلى لفظ يبين به الشخص عن مقصده ومراده. فذكر الأصل الأول ومن قال به ودليله، ثم يذكر القول الثاني أو الأصل الثاني. والقول الثاني أنها تصح بالأفعال فيما كثر عقده بالأفعال، كالمبيعات المحقرات، وكالوقف في مثل من بنى مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو سبل أرضا للدفن فيها، أو بنى مطهرة وسبلها للناس، وكبعض أنواع الإجارة، كمن دفع ثوبه إلى غسال أو خياط يعمل بالأجر، أو ركب سفينة ملاح، وكالهدية ونحو ذلك. فإن هذه العقود لو لم تنعقد بالأفعال الدالة عليها لفسدت أكثر أمور الناس، ولأن الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ما زالوا يتعاقدون في مثل هذه الأشياء بلا لفظ، بل بالفعل الدال على المقصود. وهذا هو الغالب على أصول أبي حنيفة، وهو قول في مذهب أحمد ووجه في مذهب الشافعي. نعم، يعني هذا القول الثاني والأصل الثاني، أن العقود تصح بالأفعال فيما كثر عقده كالمبيعات المحقرات، الأشياء التي ليست جليلة وليست عظيمة فيكفي فيها الفعل بدون لفظ، وأما الأشياء الكبيرة والأشياء العظيمة فلا بد فيها من اللفظ. وذكر أن هذا هو الغالب على أصول أبي حنيفة، وهو قول في مذهب أحمد ووجه في مذهب الشافعي. نعم. بخلاف المعاطاة في الأموال الجليلة فإنه لا حاجة إليه ولم يجر به العرف. يقول: بخلاف المعاطاة في الأموال الجليلة والعظيمة فإنه لا حاجة إليه، لأن نحتاج إلى اللفظ ليتضح المقصود. يقول: ولم يجر به العرف، العرف بين الناس، يعني لم يجري على أن الأشياء العظيمة والأشياء الجليلة يكفي فيها الفعل بدون لفظ. وطبعا ذكر يعني دليلهم في ما ذكروه من أشياء دل فعل النبي صلى الله وسلم عليها. القول الثالث أو الأصل الثالث. والقول الثالث أن العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، وبكل ما عده الناس بيعا أو إجارة. نعم، هذا الأصل الثالث. الأصل الثالث أن العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل وبكل ما عده الناس بيعا أو إجارة، أي أن المقصود ليس هو الألفاظ بل المقصود هو المعاني، فمتى ما وجد المعنى فإن العقد يكون صحيح، سواء كان بقول أو بفعل أو بما تعارف الناس عليه. فإذا فهم البائع والمشتري أن هذه المعاطاة الفعلية والتي ليست قولية تدل على الرضا وعلى الإجاب والقبول، ولو لم يكن فيه لفظ فإنه يصح مثل هذه العقود، فتصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل أو تعارف بين الناس على ذلك. يقول: فإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال. أي نعم، فإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ، لأن عند اختلاف اللغات تختلف الاصطلاحات وتختلف المفاهيم وقد تختلف الأعراف أيضا من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد، فعند الاختلاف بين الناس في الألفاظ والأفعال يكون العقد عند كل قوم بما يفهمونه من قول أو فعل، فيرجع فيه إلى فهم الناس فيما بينهم وما تعرفوا عليه مما يدل على أنهم فهموا من الفعل التراضي وانعقاد الشيء الذي يراد عقده. نعم. وليس لذلك حد مستقر لا في شرع ولا في لغة. نعم، وليس لذلك حد مستقر لا في شرع ولا في لغة، لا في شرع ولا في لغة. نعم. بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس كما تتنوع لغاتهم، فإن ألفاظ البيع والإجارة في لغة العرب ليست هي الألفاظ التي في لغة الفرس أو الروم أو الترك أو البربر أو الحبشة، بل قد يختلف ألفاظ اللغة بل قد تختلف ألفاظ اللغة الواحدة. ولا يجب على الناس التزام نوع معين من الاصطلاحات في المعاملات، ولا يحرم عليهم التعاقد بغير ما يتعاقد به غيرهم إذا كان ما تعاقدوا به دالا على مقصودهم، وإن كان قد يستحب وإن كان قد يستحب بعض الصفات. نعم، يعني أصحاب هذا القول والأصل يرون أن العقود تصح بكل ما دل على المقصود من قول أو فعل أو تعارف بين الناس، وإن كان يستحب في بعض الأمور القول ويستحب في بعضها الفعل على حسب ما يبين المقصود أكثر. فهذا الأصل ذكر المصنف أنه هو الغالب على أصول إيش؟ وهذا هو الغالب على أصول مالك وظاهر مذهب أحمد. شيخ الإسلام كثيرا يعني ما يعبر عن أصول المذاهب، أصول مذهب أبي حنيفة، أصول مذهب الشافعي، أصول مذهب مالك، أصول مذهب أحمد، لأن الأصول يمكن ضبطها، أما مفردات المسائل وأقوال الأتباع هذه ما يمكن ضبطها، فالناس يختلفون في فهم المراد من الأدلة الشرعية، فكيف في فهم المراد من كلام الناس؟ لا شك أن الاختلاف يكون أكثر وأكثر، فهو يعتني كثيرا بذكر الأصول، أصول في مذهب أبي حنيفة والأصول في مذهب الشافعي وأحمد ومالك، أما كلام يعني الأتباع فهذا لا يمكن ضبطه، ما تفهمه أنت قد يفهم غيرك غيره، ما أفهمه أنا قد تفهم أنت غيره، وهكذا. لكنه يريد أن ينبه على الأصول في هذه المذاهب، لأن النظر إليها أو فيها أضبط من النظر إلى كلام الأتباع في كل مذهب. نعم. ولهذا يصحح في ظاهر مذهبه بيع المعاطاة مطلقا، وإن كان قد وجد اللفظ من أحدهما والفعل من الآخر، بأن يقول: خذ هذا بدراهم فيأخذه، أو يقول: أعطني خبزا بدراهم فيعطيه ما يقبضه، أو لم يوجد لفظ من أحدهما بأن يضع الثمن ويقبض جرزة البقل أو الحلواء أو غير ذلك، كما يتعامل به غالب الناس، أو يضع المتاع له ليوضع بدله، فإذا وضع البدل الذي يرضى به أخذه، كما يحكيه التجار عن عادة بعض أهل المشرق، فكل ما عده الناس بيعا فهو بيع، وكذلك في الهبة كل ما عده الناس هبة فهو هبة مثل الهدية. أين؟ إذن أصحاب هذا القول أو هذا الأصل يرون تصحيح العقود بكل ما دل على مقصودها. إذن الأصل الأول يشترط إيش؟ الأصل فيه يشترط اللفظ، يشترط اللفظ، يشترط الصيغة. والأصل الثاني يفرق بين المحقرات وبين الأشياء الجليلة، فيجوز المعاطاة والأفعال في الأشياء التي ليست جليلة، ويشترط الصيغة في الأشياء الجليلة. الأصل الثالث هنا ارجع إلى المقصود والمعنى، ما دل على المقصود جاز، سواء بقول أو فعل أو عرف تعرف عليه الناس. نعم. ومثل تجهيز الزوجة بمال يحمل معها إلى بيت زوجها، إذا كانت العادة جارية بأنه عطية لا عارية. هذه أمثلة يذكرها المصنف على هذا الأصل الذي ذكره. نعم. وكذلك الإيجارات، مثل ركوب سفينة الملاح المكاري وركوب دابة الجمال أو الحمار أو البغال المكاري على الوجه الذي اعتقد أنه إيجارة. نعم، يعني ما يحتاج يقول بكم أركب، طالما أن هذا أمر معروف بين الناس وعرفوا قيمته، فبدون أن يوجد لفظ منه. نعم. ومثل الدخول إلى الحمامات التي يدخلها الناس بالأجرة، ومثل دفع الثوب إلى غسال أو خياط يعمل بالأجر، أو دفع الطعام إلى طباخ أو شواء يطبخ أو يشوي بالأجر، سواء شوى اللحم مشروحا أو غير مشروح، حتى اختلف أصحابه في الخلع هل يقع بالمعاطاة، مثل أن تقول اخلعني بهذه الألف أو بهذا الثوب، فيقبض العوض على الوجه المعتاد من أن ذلك رضا منه بالمعاوضة. فذهب العكبريون كأبي حفص العكبري وأبي علي بن شهاب إلى أن ذلك خلع صحيح، وذكروا من كلام أحمد ومن قبله من السلف من الصحابة والتابعين ما يوافق قولهم، ولعله هو الغالب على نصوصه، بل لقد نص على أن الطلاق يقع بالقول وبالفعل. بل قد نص على أن الطلاق يقع بالقول وبالفعل. بالفعل يعني إيش؟ كيف يقع الطلاق بالفعل؟ ها؟ ها؟ يقول؟ ها؟ كتابة، مقصودة بالفعل يعني الكتابة، يكتب. نعم. واحتج على أنه يقع بالكتاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، قال وإذا كتب فقد عمل. نعم. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، فهو عندما يكتب يكون إيش؟ قد عمل. نعم. وذهب البغداديون الذين كانوا في ذلك الوقت كأبي عبد الله بن حامد ومن اتبعه كالقاضي أبي يعلى ومن سلك سبيله، أنه لا تقع الفرقة إلا بالكلام، وذكروا من كلام أحمد ما اعتمدوه في ذلك بناء على أن الفرقة فسخ النكاح، والنكاح يفتقر إلى لفظ فكذلك فسخه. وأما النكاح فقال هؤلاء كابن حامد والقاضي وأصحابه مثل أبي الخطاب وعامة المتأخرين، إنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج، كما قاله الشافعي بناء على أنه لا ينعقد بالكناية، لأن هذا تفريع مسائل مفرعة على الأصل الذي ذكره، يعني خلاف بين أصحاب الإمام أحمد الذي جاءوا من بعده في مثل هذه الأمور. هل النكاح يعني ينعقد بغير اللفظ الصريح؟ اللفظ الصريح نكاح والتزويج، وفيه اللفظ يعتبر كناية، مثل ملكتك أو مثل أعطيتك أو نحوها، هل ينعقد بها الزواج أو لا ينعقد؟ فذكر الأصل على الشافعي أنه لا ينعقد بالكناية، لابد فيه من لفظ صريح، وهذا بناء على الأصل الأول الذي ذكره عن الشافعي أنه لابد من العقود لا تنعقد إلا بالصيغ الدالة عليها. نعم، لأن الكناية تفتقر إلى نية، والشهادة شرط في صحة النكاح، والشهادة على النية غير ممكنة. يقول تعليل: لأن الكناية تفتقر إلى النية. نعم، اللفظ غير الصريح، كيف نعرف مقصد المتكلم ومراده؟ ما نعرف حتى يبين هو عن مقصده ومراده، فيقول أنا نويت كذا أو قصدت بكلامي كذا، عندما يقول أخرجي لامرأته ما يكون طلاق، لكن لو قال نيتي ومقصدي الطلاق هنا يكون طلاق، لأن هذا ليس صريح إنما كناية، والكناية تحتاج إلى أن يعبر عنها باللفظ ليعرف المراد والمقصود منها. فهذا يعني سبب من رأى أن النكاح والطلاق لا يقع إلا باللفظ الصريح. نعم، ومنعوا من انعقاد النكاح بلفظ الهبة أو العطية أو غيرهما من ألفاظ التمليك. وقال أكثر هؤلاء كابن حامد والقاضي والمتأخرين إنه لا ينعقد إلا بلفظ العربية لمن يحسنها، ومن لم يقدر على تعلمها انعقد بمعناها الخاص بكل لسان، وإن قدر على تعلمها ففيه وجهان، بناء على أنه مختص بهذين اللفظين وأن فيه شوب التعبد. وهذا يعني هل هو هذا اللفظ أمر تعبدي فنقول لا بد منه، أو أنه ليس أمر تعبدي وإنما المقصود حصول هذا الأمر ومعرفة الناس به؟ فإن قلنا أمر تعبدي احتجنا إلى اللفظ الصريح، وإن قلنا أنه ليس أمر تعبدي وإنما يراد به حصول المقصود الذي تحصل به المنفعة بما يدل عليها، فلا نشترط فيه اللفظ الصريح، ويكفي حتى الكناية إذا عرف ذلك باللفظ أو بدلالة الحال. وهذا مع أنه ليس منصوصا عن أحمد فهو مخالف لأصوله. لاحظ هذا اللي ذكره عن الحنابلة، وعن يقول مع أنه ليس منصوص عن أحمد فهو مخالف لأصوله، هذا يؤكد ما ذكرت في الأول أن معرفة أصول الأئمة ضبطها أسهل بكثير من ضبط الكلام المنسوب للأئمة من الأتباع، أنك تجد في كتب الفقه ينسبون أشياء كثيرة خصوصا المتأخرون إلى الأئمة، لكن إذا تأملت أصول الأئمة التي هي مأخوذة من مجموع كلامهم وما نقل عنهم تجد أنها لا تسعف أصحاب هذه الأقوال وهذه الأشياء التي ينسبونها إلى الأئمة. فلذلك الشيخ هنا اهتم كثيرا بذكر أصول المذاهب لأن ضبط ذلك أسهل منه مما ينقله الأتباع أو بعض الأتباع في كتبهم. فهذا الذي يذكره الكثير من الحنابلة في كتبهم يبين شيخ الإسلام أنه من وجه ليس منصوص عن أحمد، ما في نص عن أحمد يدل على هذه الأشياء التي ذكروها، إنما هذا اجتهاد منهم، اجتهدوا في اللفظ الذي وجدوه نقل عن أحمد. ومن ناحية أخرى أنه مخالف لأصول أحمد، لأن أصول أحمد تجوز إيش؟ العقود بكل ما دل عليها بلفظ أو بفعل أو بعرف. قال: ولم ينص أحمد. نعم، ولم ينص أحمد على ذلك، ولا نقلوا عنه نصا في ذلك، وإنما نقلوا قوله في رواية أبي الحارث: إذا وهبت نفسها لرجل فليس بنكاح، فإن الله تعالى قال: خالصة لك من دون المؤمنين. وهذا إنما هو نص على منع ما كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النكاح بغير مهر. بل قد نص أحمد في المشهور عنه على أن النكاح ينعقد بقوله لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك صداقك، وبقوله: جعلت عتقك صداقك أو صداقك عتقك. ذكر ذلك في غير موضع من جواباته. لاحظ، يعني في الشيء الذي منع منه أحمد ما هو؟ هو النكاح بلفظ الهبة. لماذا منع منه؟ لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصحابه طردوا هذا في المنع على أنه لا يصح إلا إذا كان إيش اللفظ صريحا بناء على هذا المنقول عن أحمد. بينما مقصود أحمد أن ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يمنع منه غيره، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى لاحظ أنه نقل نص أحمد قال في المشهور على أن النكاح ينعقد بقوله لأمتي أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. هل هذا فيه لفظ التزويج؟ ليس فيه لفظ، ولا في لفظ الإنكاح، ما قال أنكحتك أو نكحتك ولا زوجتك، وإنما قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، فليس فيه ذكر للتزويج بلفظ التزويج ولا بلفظ الإنكاح. وبقوله جعلت عتقك صداقك أو صداقك عتقك، نعم. فاختلف أصحابه، فأما أبو عبد الله بن حامد فطرد قياسه وقال لا بد مع ذلك من أن يقول تزوجتها أو نكحتها، لأن النكاح لا ينعقد قط بالعربية إلا بهاتين الصيغتين. وأما القاضي أبو يعلى، هل هذا هو كلام أحمد؟ لا، إنه لا ينعقد إلا بهاتين الصيغتين، أو هذا اجتهاد من هذا الإمام في المذهب؟ اجتهاد منه، نعم. وأما القاضي أبو يعلى وغيره فجعلوا هذه الصورة مستثناة من القياس الذي وافقوا عليه ابن حامد، وأن ذلك من صور الاستحسان. لا، حتى الذين خالفوا أبا حامد قالوا نستثني هذه الصورة اللي هي قول اعتقتك وجعلت عتقك صداقك، لأن أحمد نص عليها، وما عداها يبقى إيش على أنه لا يصح الزواج إلا بلفظ التزويج أو بلفظ الإنكاح، نعم. وذكر ابن عقيل قولا في المذهب أنه ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج لنص أحمد بهذا، وهذا أشبه بنصوص أحمد وأصوله. أين إذن الذي قرره الشيخ هنا أن النكاح ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج وبغيره، نعم. ومذهب مالك في ذلك شبيه بمذهبه، فإن أصحاب مالك اختلفوا. ومذهب مالك في ذلك شبيه بمذهبه، أي بمذهب مذهب من؟ أحمد. نعم. فإن أصحاب مالك اختلفوا هل ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج على قولين، والمنصوص عنه إنما هو منع ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من هبة البضع بغير مهر. قال ابن القاسم وإن وهب ابنته وهو يريد إنكاحها فلا أحفظه عن مالك، فهو عندي جائز. وما ذكره بعض أصحاب مالك وأحمد من أنه لا ينعقد إلا بهذين اللفظين بعيد عن أصولهما، فإن الحكم مبني على مقدمتين، إحداهما أن ما سوى ذلك كناية، وأن الكناية مفتقرة إلى النية. ومذهبهما المشهور أن دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة وتقوم مقام إظهار النية، ولهذا جعل الكنايات في الطلاق والقذف ونحوهما مع دلالة الحال كالصريح. نعم، يعني هو بيّن أن أصول مذهب أحمد وأصول مذهب مالك ليست على هذا الذي ينقله بعض الأصحاب، وذكر أن الحكم مبني على مقدمتين. الأولى أن ما سوى ذلك كناية، يعني ما سوى لفظ الإنكاح والتزويج كناية. والمقدمة الثانية أن الكناية مفتقرة إلى النية، إذن فلا يكون هذا زواجا صحيحا ولا عقدا صحيحا بناء على هاتين المقدمتين. لكنه يرد هذا بأن مذهبهم المشهور أن دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة، فدلالة الحال المقترنة بحال الشخص تجعل ما كان كناية صريحا فيأخذ حكمه. ومعلوم أن دلالات الأحوال في النكاح معروفة من اجتماع الناس لذلك والتحدث بما اجتمعوا له، فإذا قال بعد ذلك ملكتكها لك بألف درهم علم الحاضرون بالاضطرار أن المراد به الإنكاح، وقد شاع هذا اللفظ في عرف الناس حتى سموا عقده إملاكا وملاكا. نعم. ولهذا هذا زيادة بيان، يقول معلوم أن دلالة الأحوال في النكاح معروفة من اجتماع الناس، اجتمع الناس وتحدثوا فيما اجتمعوا له، فإذا قال بعد ذلك والناس حاضرون ملكتكها لك بألف درهم، إذن علم الناس أن المقصود بالتمليك هنا هو إيش؟ هو عقد النكاح، هو عقد، فدلالة الحال هنا تغني عن اللفظ الصريح. نعم. ولهذا روى الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم لخاطب الواهبة الذي التمس فلم يجد خاتما من حديد، رووه تارة أنكحتها بما معك من القرآن، وتارة ملكتكها وإن كان. نعم، كلاهما في الصحيح، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكحتها بما معك من القرآن، وتارة جاء في اللفظ ملكتكها. نعم. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه اقتصر على ملكتكها، بل إما أنه قال قالهما جميعا أو قال أحدهما، لكن لما كان اللفظان عندهم في مثل هذا الموضع سواء رووا الحديث تارة هكذا وتارة هكذا. يعني فهم الصحابة أن المعنى واحد سواء جاء بلفظ الإنكاح أو بلفظ التمليك، فرووا الحديث تارة بلفظ الإنكاح وتارة بلفظ التمليك، فدل على أنه ما فهم أن المعنى واحد أو أن المعنى في الأمرين دال على النكاح. نعم. ثم تعيين اللفظ العربي في مثل هذا في غاية البعد، في غاية البعد عن أصول أحمد ونصوصه وعن أصول الأدلة الشرعية. أي نعم، كونك تشترط اللفظ العربي حتى بالنسبة للشخص اللي لا يعرف العربية، فيقول هذا بعيد عن أصول أحمد وبعيد أيضا عن أصول الشريعة التي تخاطب الناس بما يعقلون يفهمون ويدركون. إذ النكاح يصح من الكافر والمسلم، وهو وإن كان قربة فإنما هو كالعتق والصدقة، ومعلوم أن العتق لا يتعين له لفظ لا عربي ولا عجمي، وكذلك الصدقة والوقف والهبة لا يتعين لها لفظ عربي بالإجماع. ثم العجمي إذا تعلم العربية في الحال قد لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهمه من اللغة التي اعتادها. نعم، هذا التعليل لهذا الأمر الذي ذكره. نعم. نعم، لو قيل تكره العقود بغير العربية لغير حاجة كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة لكان متوجها، كما قد روي عن مالك وأحمد والشافعي ما يدل على كراهة اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة، وقد ذكرنا هذه المسألة في غير هذا الموضع. نعم، ذكره في اقتضاء الصراط المستقيم خشية أن يتشبه الإنسان بأهل اللغة، أهل اللغة، لكن إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك فلا بأس. وقد ذكر أصحاب مالك والشافعي وأصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل والمتأخرين أنه يرجع في نكاح الكفار إلى عادتهم، فما اعتقدوه نكاحا بينهم جاز إقرارهم عليه إذا أسلموا وتحاكموا إلينا، إذا لم يكن حينئذ مشتملا على مانع، وإن كانوا يعتقدون أنه ليس بنكاح لم يجز الإقرار عليه، حتى قالوا لو قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا أقر عليه وإلا فلا. ومعلوم أن كون القول أو الفعل يدل على مقصود العقد لا يختص به المسلم دون الكافر، وإنما اختص المسلم بأن الله أمر في النكاح بأن يميز عن السفاح، كما قال تعالى محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، وقال محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فأمر بالولي والشهود ونحو ذلك مبالغة في تمييزه عن السفاح، وصيانة للنساء عن التشبه بالبغايا، حتى شرع فيه الضرب بالدف والوليمة الموجبة لشهرته، ولهذا جاء في الأثر المرأة لا تزوج نفسها فإن البغية هي التي تزوج نفسها، وأمر فيه بالإشهاد أو بالإعلان أو بهما جميعا، فإنه ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات في مذهب أحمد، ومن اقتصر على الإشهاد علله بأن به يحصل الإعلان المميز له عن السفاح، وبأنه يحفظ النسب عند التجاحد. فهذه الأمور التي اعتبرها الشارع في الكتاب والسنة والآثار حكمتها بينة، فأما التزام لفظ مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر. نعم، يعني التزام لفظ مخصوص بعينه فليس فيه أثر ولا نظر، يعني إذا أوجبت لفظا بحيث أنه لا يجوز أو لا يصح العقد بدونه، فهذا الذي يريد الشيخ أن يؤكد عليه أنه ليس عليه دليل ولا النظر يدل عليه، لكن لا يمنع هو ولا غيره من وجود اللفظ المبين للمراد وليخرج به الشخص من الخلاف، لكن مقصوده أن تفسد العقود أو لا تصح إلا بلفظ بعينه مع أنه ليس عليه دليل من الكتاب والسنة، فهذا هو الذي يريد أنه لا يلزم التزام لفظ بخصوصه. نعم. وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل هي التي تدل النصوص، هي التي تدل عليها أصول الشريعة، وهي التي تعرفها القلوب، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال: وأنكحوا الأيامى منكم، وقال: وأحل الله البيع، وقال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم، يعني يقرر في الأخير الآن، سيقرر وسيذكر الأدلة الدالة على ما اختار، وهو أن الأصول الشرعية تدل على أن العقود تصح بكل ما يدل على المقصود سواء بقول أو لفظ أو فعل أو عرف بين الناس. نعم. وقال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. وقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم. وقال: فتحرير رقبة. وقال: فطلقوهن لعدتهن. وقال: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، إلى غير ذلك من الآيات المشروع فيها هذه العقود، إما أمرا وإما إباحة، والمنهي فيها عن بعضها كالربا، فإن الدلالة فيها من وجوه أحدها. ذكر هذه النصوص الشرعية التي تدل على هذا الأصل الذي رجحه رحمه الله، وسيذكر وجوه الدلالة من هذه الأدلة. نعم. أحدها أنه اكتفى بالتراضي في البيع في قوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وبطيب النفس في التبرع في قوله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فتلك الآية في جنس المعاوضات. وهذه وهذه الآية في جنس التبرعات. فتلك الآية في جنس المعاوضات، آية إيش؟ إلا أن تكون تجارة عن تراضي، جنس المعاوضات، وهذه في جنس التبرعات، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم. ولم يشترط لفظا معينا ولا فعلا معينا يدل على التراضي، وعلى طيب النفس. هذا الشاهد، الشاهد إلا أن تكون تجارة عن تراض، وهنا فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، في جنس المعاوضات مبادلة شيء بشيء، وفي جنس التبرعات إعطاء شيء بدون مقابل. لم يشترط لفظا معينا، يعني الشارع ما اشترط لفظا معينا ولا فعلا معينا يدل على التراضي وعلى طيب النفس. نعم. يقول ونحن نعلم بالاضطرار من عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون التراضي وطيب النفس بطرق متعددة من الأقوال والأفعال. نعم، هذا أمر معلوم أن الناس يعرفون من أنفسهم علامة الرضا وطيب النفس بطرق متعددة، قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بالإشارة. نعم. فنقول قد وجد التراضي وطيب النفس والعلم به ضروري في غالب ما يعتاد من العقود، وهو ظاهر في بعضها، وإذا وجد تعلق الحكم بهما بدلالة القرآن، وبعض الناس قد يحمل. نعم، وإذا وجد، يعني الرضا إذا وجد تعلق الحكم به بدلالة القرآن، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإذا وجد ما يدل على الرضا إذن تعلق الحكم به. وبعض الناس وإذا وجد تعلق الحكم بهما بدلالة القرآن. نعم. وبعض الناس قد يحمله اللدد في نصره لقول معين على أن يجحد ما يعلمه الناس من التراضي وطيب النفس. اللدد يعني المجادلة والمخاصمة، يعني بعض الناس لينصر مذهبه أو لينصر القول الذي يريد نصرته قد يحمله اللدد والخصومة والمجادلة، يعني على رد ما يعلمه الناس من التراضي وغيره. فلا عبرة بجحد مثل هذا. نعم. فإن جحد الضروريات قد يقع كثيرا عن مواطعة وتلقين في الأخبار والمذاهب. نعم، جحد الضروريات قد يقع، يتواطأ الناس على الكذب فينكرون أشياء في الأخبار وفي المذاهب وهي أشياء معلومة على خلاف ما يقولون وخلاف ما يعتقدون. فالعبرة بالفطرة السليمة التي لم يعارضها ما يغيرها، ولهذا قلنا إن الأخبار المتواترة يحصل بها العلم حيث لا تواطؤ على الكذب، لأن الفطرة السليمة لا تتفق على الكذب، فأما مع التواطؤ والاتفاق فقد يتفق جماعات على الكذب. نعم، مع التواطؤ والاتفاق فقد يتفق جماعات على الكذب ويكون دينهم مبني على الكذب، كالرافضة أنهم يتواطؤون على الكذب ورد ما تواتر من النصوص الشرعية وما يعلم بالضرورة من دين الإسلام. فلا عبرة بمثل هذه المذاهب أو بمثل أصحاب هذه الأقوال، إن النظر إلى أصحاب الفطرة السليمة الذين يسلمون بالشرع إذا جاءهم. نعم. الوجه الثاني إذن الوجه الأول إيش ملخصه؟ إن الشارع ذكر العقود والمعاوضات ولم يشترط لفظا معينا ولا فعلا معينا. الوجه الثاني أن هذه الأسماء جاءت في كتاب الله وسنة رسوله معلقا بها أحكام شرعية، وكل اسم فلا بد له من حد، فمنه ما يعلم حده باللغة كالشمس والقمر والبر والبحر والسماء والأرض، ومنه ما يعلم بالشرع كالمؤمن والكافر والمنافق، وكالصلاة والزكاة والصيام والحج، وما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس، كالقبض المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. ومعلوم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. لكن هل حد الشارع معنى للقبض؟ ما حد الشارع، إذن يرجع فيه إلى أي شيء؟ إلى عرف الناس. ليس له حد في اللغة وليس له حد في الشرع، حدده الشارع مع أنه أمر بالتقابض، إذن يرجع فيه إلى

وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. فذكر ما ابتدعوه من العبادات ومن التحريمات. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وهذه قاعدة عظيمة نافعة. نعم، وهذه قاعدة عظيمة نافعة. يقصد ماذا؟ الأصل في العبادات التوقيف. أين الأصل في العبادات التوقيف والأصل في المعاملات العفو. هذه قاعدة عظيمة نافعة. نعم، وإذا كان كذلك. نعم، وإذا كان كذلك فنقول: البيع والهبة والإجارة وغيرها هي من العادات التي يحتاج الناس. هي من العادات. طيب، وإذا كانت من العادات ما نشترط لها لفظا أو صيغة أو فعلا بحيث لا يجوز غيره، وإنما تبقى على ما تعارف عليه الناس. نعم، كالأكل والشرب واللباس، فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة، فحرمت منها ما فيه فساد وأوجبت ما لا بد منه وكرهت ما لا ينبغي واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها. وإذا كان كذلك فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة، كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة، وإن كان بعض ذلك قد يستحب أو يكون مكروها، وما لم تحد الشريعة في ذلك حدا فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي. نعم، وأما السنة والإجماع فمن تتبع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من أنواع المبايعات والمؤاجرات والتبرعات علم ضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين، والآثار في ذلك كثيرة ليس هذا موضعها، إذ الغرض التنبيه على القواعد، وإلا فالكلام في أعيان المسائل له مواضع غير هذا. المقصود أنه ينبه على أصول المسائل والقواعد التي تندرج تحتها المسائل، وإن كان يذكر بعض مفردات المسائل من باب التوضيح والتبيين والتمثيل للقواعد التي يذكرها. سيذكر هنا أمثلة. فمن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى مسجده، والمسلمون بنوا المساجد على عهده وبعد موته، ولم يأمر أحدا أن يقول وقفت هذا المسجد ولا ما يشبه هذا اللفظ، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فعلق الحكم بنفس بنائه. وفي الصحيح أنه لما اشترى الجمل من عبد الله بن عمرو بن الخطاب من عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: هو لك يا عبد الله بن عمر، ولم يصدر من ابن عمر لفظ قبول. وكان يهدي. ما قال عبد الله بن عمر قبلت، إنما اكتفى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر. ففيه يعني قبول، لكن ليس عليه لفظ، إنما يعني فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله، إنه له، ما قال قبلت. نعم، وكان يهدي ويهدى له، فيكون قبض الهدية قبولها. ولما نحر البدنات قال: من شاء اقتطع مع إمكان قسمتها. فكان هذا إيجابا، وكان الاقتطاع هو القبول. وكان يسأل فيعطي، أو يعطي من غير سؤال فيقبض المعطى، ويكون الإعطاء هو الإيجاب والأخذ هو القبول في قضايا كثيرة جدا. ولم يكن يأمر الآخذين بلفظ، ولا يلتزم أن يتلفظ لهم بصيغة، كما في إعطائه للمؤلفة قلوبهم وللعباس وغيرهم. وجعل إظهار الصفات في المبيع بمنزلة اشتراطها باللفظ في مثل المصرات ونحوها من المدلسات. نعم، يعني جعل إظهار الصفات في المبيع بمنزلة اشتراطها باللفظ، يعني أن يكون المبيع سالما من العيوب، ولا يحتاج أن يقول المشتري اشترط عليك سلامتها من العيوب. فلذلك قال: في مثل المصرات ونحوها من المدلسات. لو باع شخص على شخص ناقة أو نعجة أو بقرة، وهو قد جعلها مصرة، أن يجعلها تمكث يومين أو ثلاثة ليكثر الحليب فيها، فيجي المشتري فيرى هذا الحليب فيظن أنه هذا حليبها المعتاد، مع أن البائع هنا دلس فجعل هذه المبيعة مصرات ليرى البائع المشتري كثرة الحليب. لو اشترى وصارت هذه المشترى على غير هذا الذي رآه وعلى غير هذا الوصف فإنه يرد العين إلى صاحبها ويأخذ الثمن لأنه قد دلس وغش، وبدل الحليب أو اللبن يرد صاعا من تمر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشارع هنا أقام إظهار الصفات مقام اللفظ، يعني أن تكون السلعة أو الشيء الذي يراد شراؤه كما يراه المشتري وليس فيه تدليس من البائع بحيث أخفى صفة أو غيرها على ما كانت عليه في الأصل. نعم. وأيضا فإن التصرفات جنسان، عقود وقبوض. نعم، التصرفات جنسان، عقد وقبض. نعم. كما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. ويقول الناس: البيع والشراء والأخذ والعطاء. والمقصود من العقود إنما هو القبض والاستيفاء. نعم. فإن أنت عندما تعقد عقدا على سلعة، إيش المقصود من العقد؟ أن تقبض هذه السلعة وتتملكها. فالعقد ليس مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة لقبض السلعة أو قبض الشيء الذي يراد بيعه. فإن المعاقدات تفيد وجوب القبض أو جوازه بمنزلة إيجاب الشارع، ثم التقابض ونحوه وفاء بالعقود بمنزلة فعل المأمور به في الشرعيات. أي نعم، يعني العقود بمثابة الأمر من الشارع. الشارع أمر بالصلاة، هذا أمر، المكلف هو الذي يقوم بإيش؟ بتنفيذ هذا الأمر. فكذلك العقد، عندما تعقد عقدا على أمر من الأمور، المقصود هو أن تقبض المعقود عليه. والقبض ينقسم إلى صحيح وفاسد كالعقد، وتتعلق به أحكام شرعية كما تتعلق بالقبض. فإذا كان المرجع في القبض إلى عرف الناس وعاداتهم من غير حد يستوي فيه جميع الناس في جميع الأحوال والأوقات، فكذلك العقود. أين؟ إذا كان العقود والتي المقصود منها القبض أن القبض يصح بكل ما يعده الناس قبضا، فكذلك العقد يصح بكل ما يعده الناس عقدا ولو خلا من اللفظ، ولو خلا من اللفظ. ثم يقول: وإن حررت عبارته قلت أحد نوعي التصرفات، فكان الرجوع فيه إلى عادة الناس كالنوع الآخر. أحد نوعي التصرفات، إيش يقصد هو؟ العقد. فكان الرجوع فيه إلى عادة الناس كالنوع الآخر الذي هو إيش؟ الذي هو القبض. أي أن العقد أحد نوعي التصرفات التي هي العقد والقبض. فإذا كان أحد النوعين متفق على أنه يجوز بكل ما دل عليه وهو القبض، فكذلك النوع الآخر المستلزم للقبض الذي هو العقد. نعم. ومما يلتحق بهذا أن الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي. نعم، الإذن العرفي في الإباحة كالإذن اللفظي. إذا عرفت من الشخص أنه أذن لك في هذا الأمر، فإنه بمثابة الإذن اللفظي، مثل ما لو قالك خذ هذه أو تملكها أو هي لك، طالما أنك عرفت المعنى الدال على ذلك ولو كان بدون لفظ. نعم. فكل واحد من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليها من قول أو فعل. أي نعم، الوكالة هي الاستنابة، استنابة جائز التصرف. الشخص جائز التصرف يستنيب غيره فيما تجوز النيابة فيه. فكل واحد من الوكالة والإباحة ينعقد بما دل عليه من قول أو فعل. نعم. والعلم برضا المستحق يقوم مقام إظهاره للرضا. إذا علمت أنه راض عما تفعل وتقول فهذا كافي، طالما أنك علمت رضاه فهذا كافي ولا يحتاج إلى لفظ في ذلك، وسيذكر المصنف ما يدل على هذا. وعلى هذا يخرج مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان بيعة الرضوان وكان غائبا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني بايع عن عثمان، وعثمان كان غائب، وما في دليل على أن عثمان قال وكلتك يا رسول الله لتأخذ البيعة عني، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم برضا عثمان بذلك فجعل العلم مقام اللفظ، مقام اللفظ. نعم. وإدخاله أهل الخندق إلى منزل أبي طلحة ومنزل جابر بدون استئذانهما لعلمه أنهما راضيان بذلك. ما استأذن أبا طلحة ولا استأذن جابر في الضيوف الذين جاءوا معه، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمه برضا جابر وطلحة بذلك. ولما دعاه صلى الله عليه وسلم اللحام سادس ستة اتبعهم رجل فلم يدخله حتى استأذن اللحام الداعي. نعم، هنا لما يعلم صلى الله عليه وسلم برضا الداعي، هنا ما يدري هو يرضى أو لا يرضى، استأذن منه أترضى لفلان بالدخول معنا، لكن من علم منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه راضي ما استأذن منه، فقام العلم مقام اللفظ مقام. فمتى ما علم الإنسان برضا الشخص عن أفعاله وتصرفاته الجائزة في الشرع فإنه يكفي في ذلك. وكذلك ما يؤثر عن الحسن البصري أن أصحابه لما دخلوا منزله وأكلوا طعامه قال ذكرتموني أخلاق قوم قد مضوا. ما استأذنوا منه، دخلوا بيته وأكلوا وشربوا وهو ما غضب بل فرح، قال ذكرتموني بأخلاق قوم قد مضوا، لأن الإخوة والأصحاب والأصدقاء ما بينهم كلفة، فإذا عرف من صديقه أو من قريبه أنه لو دخل بيته وأكل وشرب أنه لا يأنف من ذلك بل يرضى ويفرح يفعل، لكن إذا علم أو غلب على ظن أنه لابد من الإذن فلا يفعل حتى يستأذن. نعم. وكذلك معنى قول أبي جعفر إن الإخوان من يدخل أحدهم يده في جيب صاحبه فيأخذ منه ما شاء. ما شاء، هذا يوجد الآن، تدخل جيبك تأخذ نقود ولا تأخذ من صديقك ولا. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن استوهبه كبة شعر أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فقد وهبته لك. الله أكبر، أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فقد وهبته لك، ما استأذن من بني المطلب لكن لأنه يعلم رضاهم بذلك. وكذلك إعطاؤه المؤلفة قلوبهم عند من يقول إنه أعطاهم من أربعة الأخماس. نعم، الغنيمة خمسة أخماس، خمس للمذكورين في الآية، فأعلم أن ما غنمتم شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية. أربعة أخماس تكون للغانمين الذين شاركوا في المعركة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم من الأربعة أخماس التي هي تكون للغانمين وهؤلاء ما شاركوا الغانمين، فيكون إعطاء للمؤلفة قلوبهم بناء على أي شيء؟ على رضا الغانمين، على رضا الغانمين، لأن هذا حق لهم، الأربعة أخماس حق لهم، فكون يعطي المؤلفة قلوبهم من الأربعة أخماس وليس من الخمس هذا دليل على علمه برضا الغانمين، وأن يعطي المؤلفة يعني من هذا. نعم. وعلى هذا خرج الإمام أحمد بيع حكيم بن حزام وعروة بن الجعد لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين وباع إحداهما بدينار. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وكل حكيم بن حزام أعطاه دينار وقال اشتر لي به شاة، وحكيم اشترى شاتين بالدينار وباع إحدى الشاتين بدينار وبقي معه دينار. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أنكر عليه هذا الفعل، وحكيم تصرف لماذا؟ لأنه يعلم رضا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فما احتيج الشاهد أنه ما احتيج إلى لفظ في هذا التصرف لعلم المتصرف برضا صاحب الحق. نعم. فإن التصرف بغير استئذان خاص تارة بالمعاوضة وتارة بالتبرع وتارة بالانتفاع مأخذه إما إذن عرفي عام أو خاص. نعم، التصرف بغير استئذان خاص، أنت عندما تتصرف في شيء بغير أن يكون لك فيه إذن خاص، تارة يكون بالمعاوضة تبيع شيء لتأخذ بدله، وتارة بالتبرع تعطي شيء بدون مقابل، وتارة بالانتفاع تأخذ تعطي شيئا لتنتفع. فهذه ما أخذه إما إذن عرفي عام، يعني تعارف الناس على أن مثل هذه التصرفات لا يحتاج فيها إلى إذن لفظي، وإما خاص، أي أن صاحب الحق أذنت لك بالتصرف في هذه الأشياء. نبدأ في القاعدة الثانية ولا يكفي؟ ما أدري كم بقى للصلاة. إن القاعدتين الطويلتين إحداهما 50 والأخرى أكثر أطول. هذا إيش؟ أسئلة. يقول: قيل للمرأة: ما الذي تطلبين لمهرك؟ فقالت: رضا الله تعالى، ولم تطلب مهرا ولم تأخذ شيئا. السؤال: هل هذا العقد صحيح؟ عند من يشترط المهر ولو كان قليلا ما يكفي، لابد من مهر، وعند من لا يشترط أن يكون المهر مالا يكفي معاوضة بتعليم القرآن والعلم ونحوه، فيكون مثل هذا صحيح، يكون مثل هذا صحيح إذا رضيت هي بذلك. تفضل. كلاهما باء. نعم. طبعا تختلف عندي. صفحة كم؟ 107 167. نعم. وكل واحد من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليه من قول أو فعل. الإباحة الإذن، الإباحة شيء، تصرف في شيء يأذن لك أن تتصرف في أمر من الأمور، أو يبيح لك هذا الفعل أو هذا الشيء أو هذه السلعة كالهبة ونحوها. ها؟ لا، ليس حكم تكليف، المقصود أن هذا الشيء يجوز لك أن تتصرف به، أن تأخذ منه، أن تعطي منه ونحو ذلك. شيخ، العقود اللي ذكرها الشيخ الإسلام بالنسبة للبيوع، القواعد أقصد، 5 قواعد، لكن اللي يتبادر للذهن أن تكون القواعد في البيوع أكثر من هذا بكثير. المقصود ليس الاستسقاء، الاستقصاء، المقصود ذكر قواعد عامة جامعة نافعة، ليس الاستقصاء، ليست على سبيل الاستقصاء والحصر، إنما ذكر أغلب يعني ما يدخل في هذا الباب.